بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة كتبها شاعرنا الفاضل عمر بن جمعة بن صبيح حفظه الله وعجل بشفاه، يقول فيها: أريج الأزهار في الترحيب بشيخنا أبي عمار الدبعي ياسر. المعذرة، كتبها وأرسلها عبر الجوال لأنه لم يكتبها في ورقة. يقول فيها: أهلا وسهلا يا أبا عماري، أهلا بكم في روضة الأبرار، أمسيت فينا واعظا ومحاضرا ومربيا بالآي والآثار، أهلا بكم يا شيخ قد أنعشتنا وملأت وادينا بذي الأنوار، طابت مجالسنا بسنة أحمد وبمنهج للصحب والأخيار. الله أكبر، يا لها من نعمة من فضل رب الواحد الغفار. كم من أناس في مجالس غفلة عكفوا على قيل من الأخيار، يتتبعون سياسة ومخازيا ومسلسلا قد فاح بالأقذار، بل يعكفون على المزاهر ليلهم والقاتي والتنباك والأوتار. أما رجال الحق ما زالوا على هدي قويم محكم الأوطار. نعم الرجال فلا تسل عن حالهم، فهموا كمثل النوب والأزهار، تمتص من حلق الهدى زادا لها كيما به تنجو من الأخطار. والمرء إن يثبت على سنن الهدى فيقيه رب حبائل الأشرار. وإليكم نصحي ففيه بشارة مروية جاءت عن المختار. فالمرء حيث أحب كان مع الذي يحببه، فاسمع صادق الأخبار. ومحبة العلماء من دين الهدى، فهم لهذا الدين كالأقمار. الناس تستهدي بهم في شأنها، وتجلهم وتحبهم في الباري. وإذا طرى أمر يرد لأهله، يستنبطون بدائع الأسرار. لا تستبق يا صاح فتواهم، وكن من خلفهم تسلم من الأضرار. فمشاقة العلماء سيف قاطع، فاحذر هديت وكن مع الأنصار. ما ضر أن يبقى الفتى ذنبا لهم في الحق أو غمرا من الأغمار. فالشأن كل الشأن في إجلالهم بالحق لا بالباطل الغرار. مرحى وأهلا بالحضور جميعهم، وبضيفنا الداعي أبي عمار. والله أسأل أن يبارك سعيه ويمده من جوده المدرار. وختام ترحيبي أقول توسلا يا رب خففنا من الأوزار. إنا عبيدك فارحمنا لضعفنا، والطف بنا من هذه الأوصار. نظمها أبو عبد الرحمن عمر بن صبيح التريمي حفظه الله.